السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساعة دقت 2 بعد منتصف الليل وحضرتك جعان، فقررت انك تدخل المطبخ وتدور على اي حاجة تاكلها. واثناء تجولك في الظلام بين التلاجة والحلل والاطباق، اذ بيك فجأة بتتحرك حركة لولبية، وهوب وقعت المج الجديد اللي جاي لست الحبايب في عيد الام اللي فات. لكن لحسن الحظ المج ما اتكسرش، جزء صغير من المقبض هو اللي انكسر. وعلشان تتدارك الموقف طلعت هوا على قط اخوك وقلت له انا عايز انبوبه امير، او ما يعرف علميا باسم الصمغ السريع. وبدات تحاول انك ترجع الجزء المكسور لمكانه باستخدام الصمغ. وبعد ما المهمه تمت بنجاح، واثناء ما بتحاول انك تشيل بقايا الصمغ من على ايدك وهدومك بعد ما بهدلت نفسك خالص، جالك الهام وسؤال وجودي: هو اشمعنى الصمغ لزق وهو بره وما كانش لازق وهو جوه العلبه؟ ليه اول ما حطيته على ايدي وهدومي لزق وبقوه ومش عايز يطلع، مع انه اصلا محطوط جوه الانبوبه بتاعته ومرمي فوق الدولاب بقاله قد كده؟ ليه يعني ما لزقش الفتره دي كلها ولزق في ايدي بمجرد ما خرج؟ يا ترى ايه السر؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. منتشر على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا بعض الاسئله اللي البعض بيطلقها بغرض السخريه، واللي بيلقبوها بانها اسئله وجوديه، واللي منها معضله عدم التصاق الصمغ في العبوه بتاعته، مع انه في النهايه صمغ ووظيفته انه يلزق اي حاجه في اي حاجه. وفي الواقع دي مش اسئله وجوديه ولا حاجه، لان كل حاجه وليها جواب، وكل حاجه نقدر نناقشها من وجهة نظر علمية بكل بساطة. بعض الناس معتقدين ان العبوة اللي بيكون محطوط فيها الصمغ بتكون مصنوعة من مواد معينة بتخلي الصمغ ما يلزقش فيها من الداخل، لكن في الواقع الكلام ده غير صحيح بالمرة. العبوة اللي بيوضع جواها الصمغ بتكون مصنوعة عادة من البلاستيك، وفي بعض الأحيان بتكون مصنوعة من رقائق معدنية خفيفة او من الصفيح المعدني. وسواء في حالة المعدن او حتى البلاستيك، فالعنصرين دول بيلتصقوا باي نوع من انواع الصمغ عادي جدا، زيهم زي الورق والكرتون ومقبض المج بتاع الحاجة، فاكره؟ وخصوصا الصمغ سريع الالتصاق او السوبر جلو، واللي حرفيا بيلزق في اي حاجة بطريقة قوية جدا، وممكن على سبيل المثال يلزق صخرتين في بعض. فموضوع ان السبب بيكمن في المادة اللي مصنوع منها العبوة وانها ضد الالتصاق، ده موضوع مش في محله بالمرة. طب هل معنى كده ان مفيش اي مواد ما بتلزقش في الصمغ او الانواع الاخرى من اللواثق والغراء؟ بالطبع في عدد كبير من المواد مش بتتاثر باي نوع من اللواثق اطلاقا، ودي بيطلق عليها النون ستيك سيرفيس. لكن عاده المواد دي بتكون غاليه جدا واغلى من الصمغ نفسه، واكيد مفيش شركه هتصنع عبوه اغلى من الماده اللي هي بتبيعها. ولو كان الامر كده كان زمان الناس بتجمع عبوات الصمغ وتبيعها كمان. طيب هل مثلا الشركات المصنعة بتحط مادة زيتية على جدار العبوة من جوه، او نوع تاني من المواد العازلة، فيعملوا طبقة تعزل بين الصمغ وبين العبوة اللي بتحتويه علشان ما يلزقش، فيبقى اوفر شوية من انهم يستخدموا مادة غير قابلة للصق، ولا ايه؟ للأسف برضو مفيش الكلام ده، ومفيش اي مادة عازلة بيتم اضافتها للعبوة. والشركات الخاصة بتصنيع الصمغ واللواثق مش مجبرة انها تكلف نفسها وتضيف مواد زيتية في محيط العبوة، او حتى انها تصنع العبوة من مادة غير قابلة للالتصاق علشان تضمن ان الصمغ ما يفسدش ويلتصق بجدار العبوة من الداخل. في الواقع الموضوع ابسط من كده بكتير. الصمغ الابيض بكل اشكاله وانواعه بيتكون بشكل عام من احد البوليمرات اللزجه، بالاضافه لوجود ماء مع البوليمر في نفس الخليط. والميه هنا بتقوم بدور المذيب، وهي اللي بتحافظ على الصمغ بحالته السائله لفتره طويله. الفكره بقى في الموضوع هو ان طول ما الصمغ موجود في الحاله السائله، فقدرته على الالتصاق بتقل جدا وتكاد تكون معدومه، وما بيقدرش يمارس وظيفته الطبيعيه وهي الالتصاق. والحالة الوحيدة اللي يقدر يفرد فيها عضلاته ويبدأ يلزق في اللي حواليه، ان المية اللي موجودة جواه دي ومخليها سائل غصب عنه تتبخر منه. الشركات المصنعة للصمغ واللوازق تخلي الصمغ موجود في الحالة السائلة دايما، وتحطه في عبوة عادية من البلاستيك او اي مادة تانية، وتضمن ان الصمغ يكون مالي العبوة وما يكونش فيها اي فراغ، وتقفل العبوة كويس وتوفر ليها غطاء مناسب، وتمنع الهواء من انه يوصل للصمغ باي وسيلة. وهو ده اللي بيخلي الصمغ ما يلزقش في العبوة بتاعته من جوه، لان السر السحري في الهواء، واللي يعتبر المحرك اللي بيخلي المية السائلة تتبخر من الصمغ، فيبدأ يتحول بعديها لمادة لزجة شديدة الالتصاق. ولما حضرتك بتحط قطرة من الصمغ على ورقة او قطعة كرتون او اي حاجة تانية عايز تلزقها، فالخلطة الكيميائية اللي متكون منها الصمغ بتتعرض للهواء، واللي بيحولها من الحالة السائلة للحالة الصلبة اللي بتتميز باللزوجة. لكن طالما الصمغ بعيد عن الهواء مش هيلزق في اي حاجة، ومش هيلزق في العبوة بتاعته من الداخل. ونفس القاعدة بالظبط بيتم تطبيقها على الانواع الاخرى من اللواثق، عندك مثلا الغراء واللي بيتم انتاجه من المنتجات الحيوانية والنباتية، واللي اصلا بتكون في حد ذاتها موجودة في صورة سائلة، وبمجرد ما المية تتبخر منها بتبدأ فورا بمهمتها كمادة لاصقة. والغراء برضو بتتم تعبئته في عبوات بلاستيكية ومعدنية، واللي بتحفظ بعيدا عن الهواء الجوي، وعلشان كده بتفضل محتفظة بخواصها لفترة زمنية كبيرة طالما موجودة داخل حيز العبوة وما تعرضتش لأي هواء. وقيس على كده بقى عدد مهول من المواد التانية اللي الهواء بيكون بالنسبة لها مشكلة كبيرة بتؤدي لإفسادها. عندك مثلا عبوات الدهان أو الألوان السائلة أو الورنيش الأسود وغيرها من المواد اللي برضو بتكون محفوظة داخل عبوات، وبمجرد ما تتعرض للهواء بتبدأ تتفاعل وتقوم بمهمتها، لكن طول ما هي موجودة جوه العبوة بتفضل في حالة خاملة. وفي الحالة دي احنا ولا محتاجين مواد غير قابلة للالتصاق ولا طبقات عزلة علشان نحافظ على السمغ زي ما البعض معتقد. كل اللي احنا محتاجينه شوية مية ونبعده عن الهواء. وعلى ذكر موضوع الصمغ، فاحنا كنا بنتكلم على نوع معين من الصمغ ألا وهو الوايت جلو، واللي يعتبر أكثر الأنواع انتشارا وأكثرهم أمانا في الاستخدام، لدرجة أنه متاح للأطفال أنهم يستخدموه. لكن في الواقع في نوع تاني من اللواصق أكثر شراسة وعنيف جدا جدا، ألا وهو السوبر جلو، واللي بيطلق عليه في مصر وبعض الدول العربية التانية اسم الأمير، ومش فاهم اشمعنى أمير يعني، ومين أمير ده أساسا. المهم إنه صمغ قوي جدا وشديد الفاعلية، وبيتكون من مواد كيميائية من عائلة السيان وأكريليتس، واللي تعتبر مواد غير لاصقة في البداية طالما موجودة جوه العبوة. والغريب بقى في المواد دي إنها بتكون جافة تماما جوه العبوة، وعلشان تتحول لمادة لاصقة لازم تتفاعل مع كمية ضئيلة من المية. وعلى عكس طريقة تفاعل الصمغ العادي، الصمغ السريع بيحصل على المية دي من الهواء الجوي نفسه ومن الرطوبة الموجودة في الهواء أو الرطوبة الموجودة على الأجسام اللي هو هيلزق عليها، لأنه بيحتاج لنسبة ضئيلة جدا أو رطوبة بشكل عام. وبكده الهواء يعتبر هو المحرك الرئيسي في الحالتين من حالات اللصق، هو اللي بيحولهم من المادة الخاملة ويخليهم قادرين على الالتصاق، سواء عن طريق تبخير المية أو عن طريق توفير قدر ضئيل جدا من الرطوبة. طب بعد بقى ما لزقنا وزبطنا الدنيا، مش عارفين نشيل الصمغ من ايدينا، فخلينا نقدم بعض النصايح للتخلص منه في حالة لو التصق بالخطأ في اي حاجة موجودة حوالينا او في جلدنا. بما ان الامير سريع المفعول بيلتصق فورا باي حاجة بمجرد ما يلمسها، سواء كانت الاصابع او الوجه او العين او حتى الاقمشة والاسطح اللي حوالينا، في البداية لو عايزين نتخلص منه في حالة التصاقه مع الاسطح او الترابيزة او الازاز او الاقمشة وكده، فالموضوع بيكون في غاية البساطة، وده بيكون عن طريق استخدام اي مذيب عضوي زي الاسيتون اللي موجود في المنازل على سبيل المثال، وبيتم وضع قطرات منه على السطح المراد ازالة الصمغ من عليه وهتتم ازالته فورا. اما بقى لو الصمغ لمس العين او مثلا اي منطقة حساسة من الوجه، فمش مفضل اطلاقا اننا نستخدم الاسيتون، لان الدرجات المركزة منه تعتبر مضرة بالجلد جدا وفيها شيء من السمية، وكل اللي عليك انك تغسل ايدك او جلدك او جفونك ببعض الماء الدافئ، او تستخدم قطعة من القماش ناعمة ومبللة في مسح الجفون ببطء، ومع مرور يوم او اكتر هتبدأ العين انها تفتح تدريجيا بشكل تلقائي. ولا ينصح انك تحاول تجبر نفسك على فتح العين بالعافية لو تعرضت للالتصاق بالامير، سيبها تاخد وقتها علشان تفتح. وعلشان كده لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدم الصمغ السريع او الامير. طب يا ترى لو جبنا عبوة صمغ عادية وفتحناها وشلنا من عليها الغطاء بتاعها وسبنا العبوة على الترابيزة او في اي مكان وهي مفتوحة ومعرضة للهواء، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ هل العبوة بالكامل هتتلف والصمغ هيتجمد جوه العبوة، ولا ايه اللي هيحصل؟ فكر وقول لنا اجابتك في التعليقات. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.